بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. يقول الله جل وعلا في آية هي معيار في الإيمان وميزانه، في ميزانه الدنيوي قبل ميزانه العظيم الأخروي، يقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مفهوم المخالفة من هذه الآية أن من سمع الذكرى فلم يتذكر فهذا علامة على خطر عظيم وخطب جسيم، فإما أنه لا إيمان له عياذا بالله واستجارة منه من ذلك، وإما أن الإيمان عنده ضعف ضعفا عظيما حتى لم يؤثر فيه التذكير والنصح. وشواهده كثيرة، فمن السنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب تعرض عليه الأعمال، فإذا عمل العامل سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر الله وآب إليه منها محيت، فإذا أتبعها بسيئة أخرى نكتت نكتة ثانية وثالثة، حتى يكون القلب كالكوز المجخي. ما الكوز المجخي؟ الإناء والكوب والكأس، إذا قلبته أعلن على أسفل هل يقبل ماء أو يقبل شرابا داخله؟ لا. كذلك القلب الذي أصبح أسود من هذه الذنوب التي تراكمت ألفها واستألفها حتى لم يتحرك لها قلبه ولم يتأثر بها إيمانه وشعوره، مع كثرة الإمساس قل في قلبه الشعور والإحساس. سل نفسك يا رعاك الله أينك من هذا، وما مقدار هذا في نفسك؟ معياره إذا سمعت الموعظة بكلام الله جل وعلا وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هل تنتفع أو أنك كالكوز المجخي لا يقبل حقا ولا باطلا؟ يقول الله جل وعلا في آية سورة البقرة، آية تتعلق بأعظم أركان الدين بعد توحيد رب العالمين، وهي هذه الصلاة. يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر الله بالمحافظة على الصلوات، وهذا أمر حتم لا أمر تخير، ومن حافظ على هذه الصلوات الخمس في فرائضها ما جزاؤه ونواله عند ربه؟ وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، رواه أحمد ومالك وبعض أهل السنن بإسناد صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. نور يوم تظلم الوجوه وتظلم على الصراط الدروب، وبرهان حجة، ولهذا تأتي الصلاة تحاج عن صاحبه، كما تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبه. ومن لم يحافظ عليها صلى وضيع، يجمع، ينام، يقدم الوظيفة والدراسة على صلاته. وكثير هؤلاء، أصلح الله شأننا وشأنه. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. من هؤلاء الأربع؟ إنهم صناديد الكفر وأئمته، وهو دليل استدل به أهل السنة على أن الصلاة من لم يحافظ عليها فليس بمسلم. فأما فرعون فشغله ملكه عن الصلاة، وأما هامان فشغلته وزارته ومنصبه عن الصلاة والإيمان، وأما قارون فشغله ماله. وكم أشغلتنا أموالنا عن الصلاة وعن عبادة الله، بأي أنواع المال مشغله، الذود وراعيه، الله أكبر يكبر، هي انتجت ولا ما انتجت، هي هدفت ولا ما هدفت، وقلبه معها، صاحب البيع والشراء مثله وأشد، صاحب الوظيفة يهتم لتأخير دوامه وتقدمه أعظم من اهتمامه لصلاته مع الجماعة. أنتم أيها الآباء وأيتها الأمهات، اهتمامكم لدراسة أولادكم واختباراتهم أعظم من اهتمامكم لصلاتهم الفجر مع الجماعة، إلا ما رحم ربي. وأمية بن خلف أشغله عناده وبطره وكبره عن الإيمان والصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما الصلاة الوسطى يا ترى؟ هذه الصلاة التي أديتموها هي وسطى بين صلاتي النهار الفجر والظهر وصلاتي الليل المغرب والعشاء، خصها الله جل وعلا بالمحافظة. لما؟ لأنها إثر تعب وإثر نوم، ربما المجاهدة فيها أعظم من المجاهدة في صلاة الفجر، ولا سيما في أيام الصيف في الجوزة والمرزم والسليبين في جمرة القيظ، ظهوره وخروجه من فراشه البارد وبيته المكيف والشمس في جبهته وعلى رأسه، فيها جهاد وتعب، لكن تثاقل يثق لنفسه واستخفها لقوة إيمانه ليؤدي الصلاة مع الجماعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من ترك صلاة العصر فقد وتر في أهله، أي انقطع في أهله، ليس له صلة وليس له وصال. ومن ترك صلاة العصر حبط عمله إن تركها متهاونا، لأنها فيصل في هذه الصلوات، خصها الله جل وعلا بالمحافظة. وإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم: يا من صليتم العصر في الجماعة وسبقتموها في الفجر في الجماعة، أن شهودا من ملائكة الله الحفظة والكتبة شهدوا لكم عند الله جل وعلا بذلك. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الغداة، أي الفجر، كل واحد منا معه ثمانية، أربعة في زام النهار وأربعة في وردية الليل، ينتهي زام النهار ووردياته في صلاة العصر وتبدأ وردية الليل، وتنتهي وردية الليل وزامه في الفجر وتبدأ وردية النهار، كل واحد منا معه أربعة، واحد قدامك وآخر خلفك. ما هؤلاء؟ هؤلاء الملائكة الحفظة، مو بيحفظون أعمالك، يحفظونك من أمر الله، كما قال جل وعلا في آية سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، من بين يديه يعني أمامه، ومن خلفه معروفة، والثالث عن يمينك والرابع عن يسارك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يجتمعون في هاتين الصلاتين فيرتفع ملائكة النهار إلى الله، ثم يرتفع ملائكة الليل إلى الله بعد الفجر، فيسألهم ربي وهو أعلم بنا وبهم: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ فيا سعد ويا حظ وتوفيق من تقول الملائكة يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وغادرناهم وهم يصلون. ولهذا جاء في الصحيحين، وهذه بشارة ثانية، تبون البشارات يا الربع؟ نسثر منها، أخاف ينسي آخرها أولها، لأن ترى الهارد ديسك ما يستوعب الحين، جيل الجوالات وجيل ما آخر الكلام ينسي آخر أول الكلام، آخر الكلام ينسي أوله. البشارة الثانية: يا رعاكم الله، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. ما اسم أبي موسى؟ أبنشطكم بهالسؤال، ما اسمه؟ نبي الجواب من شباب المسلمين. سألتكم عن مشاركين في البطولة واللي تعاقد معهم الهلال والنصر، انتبهوا، أسأل الصحابي الجليل ما اسمه؟ تولى الشيبان إذا ما عرفه الشباب. يا أخواني، له اسم مشهور، أبو موسى الأشعري اليماني، فما اسمه؟ أنت أفيد العلم، اللي وراه يفزع له. أهنا فزعات ولا ما أهنا فزعات؟ هذا العقال. هو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه وأرضاه. بعض العرب يدور في جوجل ما أبداه. فعن عبد الله ابن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. بردان، فالفجر بعد الليل والعصر بعد قيلولة النهار، وفي حر لكنه حر محتمل، تتحمل خروجك من بيتك في حر الجوزة والمرزم والسليبين وأوائل القلايد في إسهيل، لتتقي بذلك حرا أعظم وأشد يوم القيامة. ولهذا لا يلعب عليك الشيطان، تلعب عليك نفسك، تقول حر والمسجد بعيد، فتصلي في بيتك اليوم وتترك الصلاة غدا حتى في بيتك. فإن الشيطان يدرج نفوسنا كما تدرجون الناقة الضلعاء. أما إذا جاهدت نفسك، شهدت الصلاة، كتبت لك خطاك ذهابا وإيابا بشدة حر، سببا لأن يقيك الله حرا أعظم وحرا أشد، ولك في صلاتك الأجور المضاعفة، أقلها 27 ضعف عن صلاة الفذ لوحده. وهؤلاء الملائكة هم الملائكة الكتبة الحفظة، فإنه يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب الرهيب الشديد الهويل يأتي المؤمن ويأتي الكافر، فأما الفاجر فيعاند لعله بعناده ينجو، فيقول: يا ربي ظلمتني كتبتك ولا أرضى شاهدا علي إلا من نفسي، فيختم على لسانه فينطق فيه يقول: أكلت ونطقت. تنطق عينه تقول: نظرت. ينطق سمعه يقول: سمعت. ويده بطشت، ورجله مشيت، وفخذه فعلت، فيخلى بينه وبينهم، فيقول: تبا لكن فعن كن كنت أحامي وأدافع، فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما ينفع كذب على الله ولا مؤاربة ولا تحايل عليه سبحانه وتعالى. المؤمن يدنيه ربه، وربي أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. شفت رحمة الوالد والوالدة بولدهم، ربي أرحم بنا منهم. يدن الله عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، ما يكابر، يظهر ثمرة إيمانه بربه وبأنه أحاط بكل شيء علما وأنه لا تخفى عليه خافية. يقول بلى يا ربي فعلت، منكسر، فيتجدد عليه منة الله ورحمته. يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. هذا شأن في هذه الصلاة وفي هؤلاء الملائكة. وملائكة الله عز وجل الإيمان بهم من الإيمان بالله، ويدور الإيمان بالملائكة على أربعة أسس. الأساس الأول التصديق بوجودهم، فلا تعتبرهم خيالات أو أشباح كما هو في الفلسفة الغربية والشرقية وعند الفلاسفة والوثنيين. الأساس الثاني الإيمان بعظم خلقهم عددا وصورة وهيئة، فمن هيئاتهم ما ذكره الله في أول فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولهذا جبريل كم جناحا له؟ له 600 جناح. هذا من عظم خلقهم في أنفسهم وفي ذواتهم. حملة العرش والملائكة الكروبيون المقربون ما بين أذنه إلى عاتقه كما بين بصرة إلى مكة، خلق عظيم يدل على تفرد الله جل وعلا بالربوبية والخلق والتعظيم. وأما عددهم فعدد كثير. هؤلاء الحفظة 8 مع كل واحد آدمي، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر. الأساس الثالث الإيمان بفضلهم، فهم في فضل وأهل فضل، وفضلهم دائر على عبادة الله عبادة لا معصية فيها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم رسل الله، وهم سكان العالم العلوي في السماوات، منهم الكتبة والحفظة والخزنة. الأمر الرابع والأساس الرابع الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، لهم أعمال ووظائف كلفهم الله بها، يجتمعون كلهم على عبادة الله عبادة لا معصية معها ولا ملل ولا سآمة فيها. من عبادتهم ويدل على كثرتهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، فاقسم الله به في سورة الطور والبيت المعمور، قال إنه بيت على حيال الكعبة، لو سقط سقط على الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملكا لا يعودون إليه مرة أخرى. وبالحديث عند أحمد وغيره أطت السماء أي ذقلت، وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد. هذا الإيمان بالملائكة يحذرنا من أمر، وهو الانحراف فيهم. فمن المنحرفون في الملائكة ومن انحرافهم؟ أول من انحرف في الملائكة الفلاسفة الإغريق، وتبعهم اليونان وأضرابهم، فأنكروا الملائكة، قالوا هي خيالات أشباح أوهام يتخيلها النبي أنها تحدثه وتأمره وتنهاه، يخيلها للجماهير وللجمهور. وهذا استمر حتى وجد الآن عند الفلسفة المعاصرة من يسمون باللادينيين أو بكفرة أهل الكتابين الذين لم يستقيموا على دينه. الطائفة الثانية المنحرفون في الملائكة العرب في جاهليتهم الأولى. ما وجه انحرافهم؟ قال إن الملائكة من؟ بنات الله، نسبوا لله البنات الذين أو اللاتي تبرؤوا من نسبتهم إليهم. وفي هذا عابهم ربي فقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، بشر بمن؟ بالأنثى التي نسبها لله. والله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، فليس له والد وليس له ولد. انحرف ثالثا ورابعا في الملائكة اليهود والنصارى في زعمهم. فاليهود زعمت أن جبريل عدوهم، ولهذا قال عبد الله بن سلام لما أسلم وذكر جبرائيل قال ذاك عدو اليهود من الملائكة يا رسول الله، لأنه نزل عليهم بالأغلال والإصر لما عاندوا وكابروا وتمحلوا وتحيلوا على أوامر الله وفرائضه. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، امتثلوا يا ربي وش طولها وش عرضها وش لونها وش صفتها، تمحل ولف دوران كما يقع من بعض المسلمين اليوم إذا أمر بالأمر. طيب حتى لو كان كذا ما في شيء منا، لم يستسلم لأمر الله، قال بلسانه سمعنا وأطعنا، دور الحيلة منا ومنا، خصوصا في أمور الدنيا والمال. والله فلان أجازها احنا معه، خل بينك وبين نار مطوع، الله يعلم النية والسريرة، فلا تتحايل على ربك وانتبه. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، وفيها قول الله جل وعلا في البقرة من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. النصارى انحرفوا وهم رابعا لما قالوا إن جبريل روح القدس هو الأقلوم الثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. انحرف أيضا في الملائكة الروافض وغاليتهم الذين زعموا أن جبريل خان الأمانة، بدل أن ينزلها على علي أنزلها على محمد، وقال الغرابية منهم لا هو ما خان لكنه أخطأ، فإن علي يشبه محمدا شبه الغراب بالغراب، فبدل أن ينزلها على علي أخطأ وأنزلها على محمد، وكان من شعارهم الضرب على أكتافهم خان الأمين وخان الأمين، والله يسميه الروح الأمين. كيف يكون أمينا ويخون؟ لأنه دين لا يقبله عقل ولا تستزيغه فطرة سوية سليمة. هؤلاء أيها الإخوة جملة ممن انحرفوا في الملائكة. انحرف فيهم بعض فساق المسلمين لما لم يبالي بهم. إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين نافعين يا عفو يا كريم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم دلنا عليك وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعدنا من سيئات أنفسنا وسيء القول والعمل، واجعلنا من عبادك الطائعين المخلصين، ومن أوليائك المفلحين، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة لنا أجمعين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدين ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وصلى الله وسلم على خاتم رسله وأنبيائه وأصفيائه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلف من إخوانهم من المرسلين والمعذرة إليكم أيها الجمع الكريم على الإطالة.